يا طيور المحبة طيري فرحة بالعرسان كبيري ومحمد مع ما يتهنى فرحوا معهم أهل الديري يا طيور المحبة طيري فرحة بالعرسان كبيري ومحمد مع ما يتهنى فرحوا معهم أهل الديري يا طيور